هذا يقول عجوز عمرها 80 سنة وعندها مرض السكر وتتعب كثيرا عند الإفطار من قلة الأكل يعني في الصيام وارتفاع السكر والإسهال أحيانا، إذا كان كذلك فالذي عليها هو الإطعام كما سبق في من ذكرنا قبلها.